تلاح البير النش سقوط في الفيديرين أكثر من المصريين أكثر من الجيرين وزمنا مشين يسبر منك الجن يبريفة الجنة خزيعة شحال ناس وقموم سفوس وان بيجار شحال سعدو ذي ريال سنهار في الشر طموات قاعد الحوار أمان وغارب شر إذا نغير قيمان يغيب الإقرار أنا من أعتم دواس أبكال الانجيار أنسي زازي لغن غبار ذلكار شحال رب قيمة صبار يرفعين الهم وزغارو أشبات في الثور كارم في كارم اللي بيتفارم أنفار أنفار أكبر في دارم Thank you.